الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. وبعد، أيها الإخوة، هذه الحلقة 23 من سلسلة كتاب النكاح، وقد وقفنا في الحلقة الماضية عند الكلام على أنكحة الكفار، ووقفنا بالخصوص عند مسألة ما لو أسلم الزوجان أو أحدهما، وعرفنا الأحكام المتعلقة بذلك. وفي هذه الحلقة إن شاء الله سوف نكمل ما يتعلق بهذا الباب المهم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. وقد بدأ المؤلف الكلام على ذلك بفصل مستقل فيما إذا أسلم أحد الزوجان أو أحدهما، وسوف يتكلم في هذا الفصل إن شاء الله عند الكلام أو عند ما يعني عندما يسلم الإنسان وتحته أكثر من امرأة أو أكثر من أربع ونحو هذا من المسائل، أو كان تحته من لا يجوز نكاحها، ماذا يفعل في هذه الحالة؟ هذا ما سنعرفه إن شاء الله في هذه الحلقة. فقال المؤلف: إن أسلم الزوجان معا أو أسلم زوج كتابية فعلى نكاحهما، فإن أسلمت هي، هذا عكس المسألة السابقة، أو أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين كالمجوسيين يسلم أحدهما قبل الدخول، في هذه الحالة يبطل النكاح وليس كالمسألة التي قبلها. قال: فإن أسلمت هي أي الزوجة الكتابية تحت كافر قبل دخول انفسخ النكاح. وقال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم. فهذه عكس المسألة التي قبلها، إذا أسلم الزوج وتحته كتابية فلا حرج في ذلك والنكاح صحيح، لأنه يجوز له ابتداء أن ينكح الكتابية، فمن باب أولى يجوز له الاستدامة. أما لو أن المسألة عكس ذلك، فأسلمت المرأة وهي تحت كتابي، فإنه لا يجوز أن يدوم النكاح على هذا الحال، لأن نكاح المرأة المسلمة لا يجوز من الكافر. فإن أسلمت، قال: فإن أسلمت هي أي الزوجة الكتابية تحت كافر قبل دخول انفسخ النكاح، لأن المسلمة لا تحل لكافر لقوله تعالى: لا هن حل لهم. أو أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين كالمجوسيين يسلم أحدهما قبل الدخول بطل النكاح، لأنه اختلاف الدين فيمنع الإقرار على النكاح، لقوله تعالى: فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هم حل لهم ولا هم يحلون لهن. فلا تحل المسلمة لكافر، فحرم الله تعالى نكاح المشركات. وتقدم أن اختلاف الدين سبب العداوة والبغضاء، ومقصود النكاح الاتفاق والائتلاف. وقوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. وإذا أسلمت قبله، فاختار شيخ الإسلام رحمه الله بقاء نكاحه قبل الدخول وبعده ما لم تنكح غيره، وقال: الأمر إليها ولا حكم له عليها ولا حق لها عليه، لأن الشارع لم يستفصل، وكذا إن أسلم قبلها وليس له حبسها. ومتى أسلمت ولو قبل الدخول وبعد العدة فهي امرأته إن اختار، وكذلك فيما إذا ارتد أحدهما. قال المؤلف: فإن سبقته، يعني المرأة سبقته بالإسلام، فلا مهر لها لمجيء الفرقة من قبلها، أشبه ما لو ارتدت. وعنه عن الإمام أحمد رواية أن لها نصف المهر، قال المرداوي وهو أولى: وإن سبقها، يعني سبقها هو بالإسلام، فلها نصف المهر لمجيء الفرقة من قبله هو، يعني بإسلامه جاءت الفرقة من قبله كما لو طلقها. وعن الإمام أحمد رواية أنه لا مهر لها، وصيد ذلك المرداوي رحمه الله في الإنصاف.